أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الحديث النبوي الشريف، كما كانت ليلة الأمس آية الكتاب الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل كل مسجد في قراهم في أحياء مدنهم لو أراد الله لهم الخير وسعادة الدارين يجتمعون في مسجدهم الجامع لهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ويتلقون المعرفة كل ليلة ما بين صلاتي المغرب والعشاء. هذه الخطة رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلكها الفائزون الناجون الناجحون، وأعرضنا عنها نحن منذ قرون، فهبطنا ولصقنا بالأرض ووصلنا إلى مستوى كأننا لسنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا نعيد الطريق من جديد. ما الذي يكلفنا إن نحن اجتمعنا في بيت ربنا من المغرب إلى العشاء؟ لا يتخلف منا رجل ولا امرأة إلا ذو عذر شرعي مقبول، وأطفالنا بين أيدينا ونتلقى هذه المعرفة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أسائل، ما الذي نفقد؟ ما الذي نخسر؟ نعمل طول النهار لدنيانا ونجلي الساعة ونصف فقط ما بين المغرب والعشاء في صدق، في رغبة في العلم والمعرفة، في رغبة في الكمال الروحي، نجلس ما بين المغرب والعشاء. أهل القرية يمسون ويصبحون وكأنهم أسرة واحدة، ما يبقى حسد ولا بغضا، ما يبقى ظلم ولا عدا، لا يبقى مجاعة ولا فقر قاتل ولا ولا ولا. ما المانع؟ لا أدري ما المانع، إلا إذا كان الشقاء قد كتب علينا فلا محال من وقوعه، ولكن علينا أن نرجع إلى الله. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، عبارة عن 365 آية وحديث طول العام، ونحن نتلقى يوما آية ويوما حديثا، ما تنتهي السنة إلا ونحن فقهاء علماء بصراء ربانيين أيضا أولياء لله صادقين، إذ جلسنا لتزكية أنفسنا، لتطهير قلوبنا، لتكميل آدابنا وأخلاقنا، فكيف لا نكمل ونحن طالب الكمال؟ حاشا لله أن نضرع له ونرفع كفا إليه فيردنا خائبين. كانت آية أمس يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعرفنا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يأكل مال أخيه بدون رضاه، ولو كان فلسا ولو كان حبة عنب. وعرفنا أن التجارة أباحها الله، أذن الله فيها لنا، شجعنا عليها، فما نأكله من ربح التجارة هو من فضل الله تعالى علينا هو من الحلال الطيب. عرفنا في هذه الآية أنه لا يحل لمؤمن أن يقتل نفسه بأي سبب من أسباب القتل، ولا أن يقتل غيره من إخوانه المؤمنين. فهذه التربية الإلهية إذا ربي عليها الأفراد كيف تكون حالهم؟ يبقى بينهم من يسرق، من يخون، من ينهب، من يكذب، من يقتل ويفجر. لا، إذ علة هذا الذي نشكوه من الآلام والأتعاب من الخبث والشر والفساد، علة أننا ما علمنا، ما عرفنا، نعيش في ظلمة الهوى والنفس والشهوة والدنيا، ما قادنا قائد ولا سلك بنا هذا الطريق سالك. عشنا كما تعيش البشرية لا قيادة ولا تربية، فحصل الذي حصل. أقول وحديث الليلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وقوله مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. نعيد الحديثين الشريفين: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عليه، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. هيا نحفظ هذا الكلام النبوي الشريف، أغلى من الذهب. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول: اسمع خبر اهتم به، من أخذ أموال الناس يريد إتلاف يريد أداءها أدى الله عليه، أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مطل الغني ظلم. نعيد الحديثين: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. هيا نعيد الحديثين: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مطل الغني ظلم. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. هيا نعيد الحديثين: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مطل الغني ظلم. لما يحفظ المؤمن هذا الخبر ويستقر في ذهنه أصبح عبارة عن نور بين يديه، ما يستطيع يستلف سلفة أو يستقر قرض أو يستعير عارية وهو غير عازم على أدائها أبدا، لأنه يخشى أن يتلفه الله. وأي مؤمن يعرف أن مطل الغني ظلم كيف يقبل على الظلم ويدخل في ساحته؟ ما يماطل أبدا ما دام عنده السداد. لكن الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافها من لم يعلم ما عرف، الذي يماطل الناس في أموالهم ما عرف، لو علم يقينا ما فعل. العلة هي الجهل يا عباد الله، جهلونا فضلنا. ولا تقولوا كيف، إلى الآن ما زال العلماء العارفون الربانيون أطهر الناس، أصفاهم وأطهرهم، ما نكذب ولا نجحد. فالسرقة والبخل والحقد والغش والخداع والفجور كلها في الجهلاء الذين ما عرفوا الطريق إلى الله. فلهذا فرض الله علينا أن لا يكوننا بين جاهل ولا جاهلة. أعظم ذنب ارتكبناه أننا نعيش على جهل. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اشرحوا لهذه الآية ما معناها، تفضلوا. اسألوا فعل أمر وإلا لا، المخاطب من نحن وإلا لا، نسأل من أهل الذكر أهل القرآن والسنة عن أي شيء، عن أمور ديننا آدابنا وأخلاقنا، إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، ما بقي جاهل، انتهينا. أين الجاهل؟ وهو مأمور بأن يسأل إذا كان لا يعلم حتى يعلم، يبقى يسأل ويعلم حتى يتعلم، ما بقي فينا جاهل ولا جاهلة. لما؟ لأننا قادة البشرية، نقود الإنسانية إلى كمالها، فكيف نكون جاهلين؟ نقودها إلى ماذا؟ ولكن هل استجبنا لله وأعطناه؟ ما تعلمنا ولا سألنا. إذن هيا نعيد الحديثين. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. مطل الغني ظلم. هذا الحديث الشريف خلاصته أن لا يبقى بين المؤمنين والمؤمنات عداء، بغضاء، كراهية، انقباض واشمئزاز، عوامل توجد هذا ممنوعة، لتبقى الأمة كأنها أسرة واحدة تقوى على حمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ونشر الفضيلة والنور في العالم. هذه التعاليم ربانية، ما هي لأكل الطعام والشراب. أهل قرية يعرفون هذا، ما يوجد بينهم سارق ولا لص ولا عدا ولا بغضاء ولا كبر ولا حسد، يتقاسمون حبة التمر. ولكن جهلونا أبعدونا من قرون عديدة عن نور الله، فعشنا في الظلام حتى أصبح مستوانا أهبط من مستواهم. ماذا نفعل؟ إلى الآن ما أفقنا أبدا. قالوا صحونا، ما أين للصحوة من آثار. ما زلنا في غفوة نائمين. من يوقظنا؟ يوقظنا الله. أين نأتيه؟ في بيته، نصدقه، آمنا بك يا رب، هذا بيتك نحن فيه، ننتظر رحمتك، نتلقى إحسانك وإفضالك وإنعامك. لا لا لا لا، المسجد ما نستطيع نجلس، كيف من المغرب للعشاء ويجلس في مقهى ساعتين وثلاثة، يسمع الأغاني حتى يمرض، ما يستطيع يسمع قال الله قال رسوله ويقول أنا مسلم. أي إسلام هذا؟ ماذا أعطيت؟ أسلمت ماذا؟ لا قلبك ولا وجهك ولا يدك ولا رجلك، دعاوى لا تقوم عليها، بينات دعاوى باطلة. هيا نجاهد نجاهد، ما استطعنا أن نجلس في المسجد نجاهد. كيف تجاهد؟ ما استطيع أن تجلس تتعلم الهدى. هيا إلى شرح هذا الحديث. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أي من استقرض قرضا أو أخذ سلعة من أحد أو استعار عارية من أخيه وهو ناوي أن يردها، عازم على أدائها متى قدر على ذلك، فجزاء الله تعالى له على صلاح نيته وصدق عزمه أن يؤدي الله تعالى عنه في الدنيا بأن ييسر له ويسهل عليه سداد ما أخذ، وفي الآخرة إن هو ما قضاه في الدنيا يقضيه الله تعالى عنه في الآخرة فلا يواخذه به، ويعطي صاحبه من الجزاء ما يرضيه به عنه. الذي يستلف سلفة، يستقرض قرض، يستعير عارية، يأخذ سلعة، وكله عزم على أن يسدد، على أن يرد متى قدر، متى علم الله نية هذا العبد سدد الله عنه، ييسر له سبل الحصول على المال حتى يسدد. هذا في الدنيا، وفي الآخرة إن كان عاجز ما سدد الله يقضي ذلك عنه يوم القيامة ويرضي صاحب الدين عنه. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ مالا يريد أداءه أدى الله عنه في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والإتلاف معروف، دمار كامل وخسارة كامل. أي ما من أحد يستلف من أحد مالا وهو ناو ألا يرده إليه إلا أتلفه الله. وهذا قد يكون إتلافا في الدنيا بأن يخسر كل حياته، وقد يكون في الأخرى بإتلافه في دار البوار، النار وبئس القرار، ووعد الله صادق. وقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يخبر صلى الله عليه وسلم بأن مماطلة الغني أخاه في دينه ظلم منه له، والظلم حرام، ولا سيما ظلم المؤمن، ولي الله تظلمه. لذا فإنه لا يجوز للمؤمن إن كان عليه حق لأخيه وهو قادر على أدائه وسداده، لا يجوز له أن يؤخر سداده بحال أبدا، لاعتبار الشارع مماطلته وهو واجد قادر مستطيع قادر على الأداء. إذن والظلم ظلمات يوم القيامة. فمن كان ممن لهم مال أو متاع ولمؤمن من حق عليهم لا يحل لأحدنا أبدا وفي جيبه نقود يقول له غدا إن شاء الله، يماطله يسوفه، أعطينا ما عندكم بارك الله فيك بعد 3 أشهر حتى يجي فلان حتى الحصاد وهو قادر على السداد. هذا هو المطل، من ماطل يماطل ومطل يمطل مطلا إذا سوفه في السداد. هذا المطل هذا وإن كان عازم على أن يسدد، لكن كونه يؤخره ويتعبه وكل يوم واقف على بابه ويقول غدا وبعد غدين، هذا والله ظلم. والذي حكم بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظتم معنى مطل الغني ظلم، لأخيك حق عليك وأنت واجد قادر لا يحل أبدا أن تسوفه وأن تقول سوف وسوف وسوف حتى وحتى وحتى على الفور سدد هذا الحق. هل بين المسلمين مماطلين ولا لا؟ والله لا كفر مماطل جيبوا من الآن ويقول بعد أسبوع ارجع إلينا في يوم كذا، لما يجي يقول مع الأسف حصل كذا، يعذب مؤمن هذا العذاب الريما. إذن ومع المربي وذي إرشاداته، أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة وكررها حتى تحفظ. ثانيا اقرأ الشرح بتأني ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا علمهم أي مستمعيك من النساء والرجال في المسجد، علمهم ماذا؟ أن القرض جائز وأن من يقرض يؤجر أجرا متصدق. الذي يسلف الناس يقرضهم يعطى أجر المتصدق. الذي يقرضك 1000 كأنما تصدق بها. ولكن لا تماطله وتسوفه، لا تأخذه وأنت عازم على ألا تردها، فإنك تتعرض لغضب الله، ومن أخذه يريد إتلافه أتلفه الله والعياذ بالله. لكن علم يا مربي مستمعيك أن القرض جائز، أليس كذلك؟ ما في خلاف. وأن من يقرض يؤجر أجر المتصدق سواء بسواء. ثالثا علمهم أن رابعا علمهم أن من يأخذ أموال المؤمنين وهو ناوي ردها عازم عليه، فإن الله تعالى ييسر له سبيل ذلك حتى يسددها. ومن أخذها وهو غير عازم على ردها إليهم يناله ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإتلاف والضياع والخسران. سادسا علمهم أن من استلف مالا أصبح في يده أمانة، وأن الله أمر برد الأمانات إلى أهلها، فليتذكر هذا المؤمن. أعود إلى القول فأقول: من استلف من أخيه مالا سلفا كيف يشعر بها؟ يشعر أنها أمانة في عنقه، أمانة في ذمته، وأداء الأمانات واجب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكيف إذن يقرضك أو يسلفك ويأتيك فتماطله؟ أين أداء الأمانة أو تجحدها؟ سابعا علمهم أن من كان عليه دين فقضاه بأحسن منه، جاز ذلك. ولصاحب الدين كذلك يجوز أن يأخذ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. من كان عليه دين فقضاه بأكثر، لي على فلان قنطار بر، جاءني بالقنطار ومعه صاع مثلا ذور أو دقيق، لا بأس. أقرضته ناقة فجاءك بناقة وحوار معها، لا بأس، يجوز. أقرضته ماذا؟ ثوبا، جاءك بثوب وعمامة، خذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقبله. هذا ليس شرطا أن ترد عليه زيادة، هذا هو من نفسه أحسن إليك كما أحسنت إليه. من استقرض قرضا ورد أكثر جاز له ذلك، والمستقرض له أن يأخذ ولا حرج. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، علمهم أن من كان عليه دين إلى أجل لا يحل له أن يقول أعطيني منه كذا وكذا وتنازلت لك على الباقي. انتبهوا، لك على فلان 50,000 ريال أجلها بعد 3 سنوات يحل وتستلم، فتقول له عجل أعطيني 40 فقط الآن وتركنا لك 10,000، هذا لا يجوز، لأنك استعجلت الوقت. هي ما هي لك الآن، لك عليه 50,000 بعد 3 سنوات، لما تنتهي السنوات الثلاث تستلم حقك. فأنت قلت لا، عجل لنا الآن، أنا في حاجة، أعطيني 40 فقط و10,000. يجوز هذا؟ لا يجوز. يجوز لو كان الدين ما له أجل، لي على فلان دين فقلت له من فضلك أعطيني الموجود وسامحتك في الباقي، ذي صدقة وجائزة. أما أن دينك لا يحق لك أن تأخذ إلى بعد 2 سنين فتستعجل وتنقص منه، لا يصح. علمهم أن من كان عليه دين إلى أجل معين لا يحل له أن يقول له أعطني منه كذا وتنازلت لك عن كذا عن الباقي من أجل استعجال الدين، هذا لا يصح. تاسعا، علمهم أن المماطلة في سداد الديون محرمة إذا كان المدين واجدا غير معدم وموسرا غير معسر. المماطلة حرام، لأننا سمعنا الرسول يقول مطل الغني. فإذا كان عندك ما تسدد هذا الدين يجب ألا تماطل أخاك، فإن هذه المماطلة حرام، وإن كنت عازم أن تسدد، لكن كونك تؤخره وتسوفه وتقول سوف نفعل وسكذا حرام، هذا مطل الغني. احفظوا مطل الغني. ونعيد الحديثين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، هيأ له الفرصة، أتاح له السبيل حتى يؤدي، الله معه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يكفي أن تكون لدعوة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يدعو عليه رسوله ينجح، يرفع راسه. إن كانت دعوة أو كانت خبرا أما ما يطاق. أتلفه الله، خسره، أضاعه بكل ما عنده. وقد شاهدنا من هذا الملايين يتلفهم بكاملهم. وأخيرا، مطل الغني ظلم. الليلة من عنده دين غدا إن شاء الله يذهب إلى صاحب الدين، خذ دينك يا سيد.